إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في أحاديث ثبوت الرؤية والمتعلقة في أحاديث الليلة بتعبير اللقاء في مثل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تفضل. بسم الله عليه وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: قال حدثنا عبيد الله بن سعد هو الزهري قال حدثني عمي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب والزهري أنه قال حدثني أنس بن مالك والأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا الحديث فيه من الشواهد للباب قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوا الله على الحوض. وسيأتيني تلقوا الله وتلقوني أو ما في معناه. والمقصود باللقي هنا هو لا يتصور لقي إلا مع ماذا؟ إلا مع رؤية. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. وقد تقدمت لنا نصوص الرؤية الصريحة الصحيحة، والآن يذكر معان لها علاقة مباشرة بإثبات الرؤية: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقوله حتى تلقوا الله على الحوض فيه إثبات لقي المؤمنين لربهم كما تقدم بالأمس في عرصات القيامة، كما تقدم بالأمس من أنهم يلقونه وأنه يأتيهم بصورة فلا يعرفونها، ثم يأتيهم بصورة التي يعرفونها، ثم يكشف عن ساق فيعرفونها فيسجدون ويتخلف المنافقون عن السجود، حيث تتحول ظهورهم إلى طبق لا يمكن أن يسجدوا. وهو مصداق قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وإثبات فيه كما قلنا بالأمس إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو نظير إثبات سائر الصفات فلا نستوحش منها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما سمع رجلا ارتجف وارتعد عندما سمع بعض آيات الصفات، قال: ما فرق هؤلاء، يعني ما بالهم وما شأنهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولذلك يروى عن أحد أقطابهم زعماء المعتزلة والجهمية وهو عمرو بن عبيد الزاهد المعروف، لكنه زهد مع فساد في العقيدة، وإلا فهو يصوم النهار ويقوم الليل، ولذلك قال عنه المنصور: كلكم يقصد صيد إلا عمرو بن عبيد. لكنه يقول: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن الكريم، والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة الرأي وخطورة خطورة علم الكلام. ولذلك يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه في قصة الحديبية: يقول أيها الناس اتهموا ماذا؟ الرأي، يعني رأيكم. فوالله لو رأيتني يوم أبي جندل وقد كدت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترددوا في قبول التحلل عندما منعوا من دخول مكة وقبول الصلح. فالرأي لا يمكن أن يقدم على النص، ولذلك كان السلف يكرهون أن يسألوا بقول السائل ما رأيك في كذا، يعني كان ينبغي أن يقول ما الذي يظهر لك في كذا في هذه المسألة. هناك حديث فيه كلام لكنه مؤيد بنصوص أخرى، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهو يعني والنظيره المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن نحن نثبت صفة الساك، نثبت صفة اللقاء، وأن المؤمنين يلقون ربهم يوم القيامة كما سيأتي في الحديث اللي بعده الذي بعده، ليس بينهم وبينه ماذا؟ ترجمان. فإذن اللقاء ثابت، وفيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم كما يأتي ذلك، وقد تقدم في حديث غزوة أوطاس غزوة حنين، وسيأتي الكلام على استئثار الأنصار وفوزهم بالرجوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات صفة الحوض، وقد تقدم كثيرا، وهو حوض عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، طوله مثل عرضه، طوله مسيرة شهر أو يزيد في روايات أخرى، يصب فيه نهر الكوثر، وقد تقدم الكلام على كثير من صفاته. أسأل الله تعالى أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا. وفيه كما قلت مزية الأنصار وفضلهم وهذا سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد منه حتى تلقوا الله، واللقيا مصحوبة بماذا؟ بالرؤية، كما سيأتي له مزيد بيان في الأحاديث التي بعده. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان هو الثوري عن ابن جريج وعبد الملك بن جريج المكي عن سليمان الأحول عن طاووس وابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. قال رحمه الله قال أبو عبد الله والمصنف قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس أنت قيام السماوات وقيوم قيام وقال مجاهد وابن جبر المكي القيوم القائم على كل شيء. قال وقرأ عمر رضي الله عنه القيام وكلاهما مدح. هذا الحديث تقدم مفصلا في أول كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، لكننا سنقتصر على ذكر الشاهد منه في هذه الليلة نظرا لتقدمه، وأظن أخذنا فيه أكثر من 3 دروس نظرا لمشتماله على جمع من صفات الرب سبحانه وتعالى ومن المعاني العظيمة المهمة. لكن الذي يهمنا منه اليوم هو قوله ولقاؤك الحق، لقاؤك حق أو لقاؤك الحق. فالمقصود باللقاء هو اللقاء المصحوب بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومن لقي أحدا فإنه قد رآه من لقيه فإنه قد رآه إلا إذا كان أعمى، لكن المؤمنون يوم القيامة ليس بهم عمى، فإنهم يلقون ربهم يوم القيامة لقاء مع التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. جعلني الله وإياكم من أولئك. واللقاء لا يمكن إلا أن يكون مع رؤية، وقد أول الرازي وغيره من المؤولة اللقاء بأن المراد الإدراك، وفسر الرؤية بالإدراك يعني بمعنى أن المقصود بذلك يعني إدراك الشيء ولو لم تره، إدراك الشيء ولو لم تره، وهذا غير صحيح. فالإدراك معناه الإحاطة، ولذلك رد السلف على منكر الرؤية مستشهدين بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار بأن المقصود لا ترى، فإن هذا غير صحيح، وليس نفي الإدراك مستلزما لماذا؟ لنفي الرؤية، لأن الإدراك المقصود به الرؤية مع الإحاطة. فهنا هذا التفسير، وكذلك تفسيرهم اللقاء بمعنى الثواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالوا أي أثابه. هذا التفسير غير صحيح، فالثواب نتيجة لمحبة الله وليس هو عين محبة الله وليس هو عين اللقاء، وإنما اللقاء أمر وقائم بذاته، فإن المؤمنين سوف يلقون ربهم لا محالة، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة، بل النصوص من القرآن والأحاديث المتواترة وغير المتواترة. فعلينا أن نذعن ونسلم ولا نلتفت إلى قول الرازي ومن شاكله من المؤولة من تفسير اللقاء بالثواب أو تفسير اللقاء بغير الثواب، ومن تفسيره يعني الرحمة أو نحو ذلك، كل ذلك باطل. وقد رده شيخ الإسلام رحمه الله مسألة اللقاء، رد ذلك من أكثر من 40 وجها، يعني مسألة تفسير اللقاء بأنه مع الرؤية بينه بأنه يعني باطل تفسيراتهم لهذا وحمله على الثواب ونحو ذلك، كل ذلك باطل، ردوه من أوجه كثيرة، منها حتى اللغة، من جهة اللغة إذا قيل لقي فلان فلان فلانا، نعم، فإنه لقيه مع إمكان رؤيته إن كان بصيرا، مع ثبوت رؤيته له إن كان بصيرا. ولذلك اشترط الإمام البخاري رحمه الله لسماع الراوي المعاصرة مع ماذا؟ ها؟ مع اللقاء، مع اللقاء، لأن اللقاء أثبت، اللقاء أثبت. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخلل ذلك، ردة في أصح أقوال أهل العلم. إذن الشاهد من هذا الحديث الطويل الذي تقدم تفصيل شرحه في دروس سابقة في أول بدايتنا بكتاب دروس شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري، لكنه أورده هنا لهذا الغرض، وهو ذكر اللقاء الذي يستلزم ماذا؟ الرؤية. وتدل له الآيات آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في هذا الباب كثيرة، ويعني لا يمكن حصرها في هذا الباب. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام, وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء, وقرأ عمر رضي الله عنه القيام وكلاهما مثل يعني قيام وقيوم وقيم وقيام وقيام كلها بمعنى واحد هو الذي يقيم غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة وأحمد بن أسامة قال حدثني الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن خيثمة وابن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم والطائي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا الحديث يؤكد ما قبله من ثلاثة وجوه. الوجه الأول صفة الكلام وقد تقدم تفصيلها, فإن الله عز وجل يكلم أولياءه وأصفياءه, والخطاب هنا للمؤمنين. ما منكم من أحد إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا إيش ولا حجاب يحجبه. فأولا فيه إثبات صفة الكلام, فالله يكلم عباده, بل كلم بعضهم في الدنيا, كلم آدم عليه السلام وكلم موسى عليه السلام وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فالله عز وجل يكلم من شاء متى شاء إذا شاء. وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا, يعني ماذا؟ مشافهة مباشرة, ليس بينه وبينه ترجمان, بعد أن استشهد كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وتفصيل القول في صفة الكلام قد تقدمت. ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هو الذي يتحدث ليبين كلام المتكلم الذي لا يفهمه المخاطب نتيجة للغة أو نحو ذلك. ليس بينه وبينه ترجمان. ثم أكد الرؤية بقوله ولا حجاب يحجبه. الله تبارك وتعالى ثبت له الحجاب في ثلاثة أحاديث. في حديث ذكر أن حجابه النور, وآخر قال أن حجابه ماذا؟ النار, وثالث قال حجابه الكبرياء. فإذن كلها ثابتة لله عز وجل, فلله حجب تليق بجلاله وعظمته, فإذن يكشفه متى شاء لمن شاء من عباده. والناس لا يتحملون تلك الرؤية في الدنيا, ولذلك قال لموسى عليه السلام إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, يعني إن تحمل الجبل الرؤية فسوف تتحمل أنت, والجبل أصلب منك يا موسى. فإذا ولذلك قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فعلينا أن ندعن ونسلم بذلك. كذلك موضوع ذكر الحجاب فيه دليل إمكان الرؤية, لأن الله يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون ويسعدون بذلك أيما سعادة, كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد بينا وجه الاستشهاد بالآية في ضوء حديث صهيب عند مسلم الذي أثبت أن معناها رؤية المؤمنين, رؤية المؤمنين لربهم. وقد نص على أنه ليس هناك حجاب يحجبه عن المؤمنين, بل إنه يحتجب عن الكفار, كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما بما أنه ذا أولئك يحجبون عن ربهم عند السخط فإن المؤمنين يرونه عند الرضا, وأورد الشواهد على ذلك من القرآن والسنة. فكذلك الحجاب رد شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ما فسر به الحجاب عند الرازي وغير الرازي من تفسيرات باطلة، وكل الهدف منها أن الله أن يثبت أن الله عز وجل لا يمكن أن يرى ولا يراه المؤمنون ولا غير المؤمنين. ولذلك حاولوا تأويل معنى الحجاب بأنه ما قد يحصل للكفار من عذاب ونحو ذلك، وهذا باطل بأدلة منها حجابه النور وذكره أن حجابه النار وأن حجابه الكبرياء ونحو ذلك، وكون الكفار يحجبون عن ربهم يوم القيامة، كل هذه أدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إثباتا يليق بجلاله وعظمته، وحري بمن أنكر ثبوت الرؤية أن يحرم من رؤية المصطفى رؤية الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني في حديث طويل تعلمون فيه ذكر اللقاء أبدا أيضا وإن لم يريده المصنف، الحديث الذي يقال في آخر التشهد في قول الله حديث عمر بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك وهذا هو الشاهد، والشوق إلى لقائك وهذا شاهد آخر، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: امرأة كبيرة في السن معها سعال مصحوب بعدم القدرة على التحكم في البول، ماذا تفعل في حال الصلاة والعمرة طواف؟ يعني ما دامت لا تتحكم أصبح عندها سلس مزمن، وإذا ثبت أنه سلس مزمن فإنها تلبس بعض الواقيات وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لكن تصلي بهذا الوضوء ما شاءت، ولو أحست بخروج شيء بعد الوضوء فإنها لا تعيد وضوءها. أما إن كانت حالات تأتي أحيانا وتزول أحيانا فلتتوضأ. نعم. امرأة كبيرة في السن ليس لها ذرية ولها مسكن، تريد أن توصي به مع العلم أن لها إخوة وأخوات، هل يشرع لها ذلك؟ لا يجوز أن تحرم الورثة، وإذا أردت أن توصي فلا يجوز أن توصي بأكثر من الثلث، إذا كان ولا بد من وصية فتوصي بالثلث فما دون، الثلث فما دون لها أن توصي به، والباقي لورثتها من إخوانها وأخواتها بحسب ما يقضي به علم الفرائض. نعم. يقول: تكثر الأسئلة عن الجمع والقصر في السفر، يقولون ذاهبون إلى مكة غدا إن شاء الله، هل لهم بعد الظهر هل لهم أن يجمعوا العصر مع الظهر؟ نعم، ما دمتم مسافرين فإذا صليتم الظهر وأردتم أن تغادروا بعد الظهر لكم أن تجمعوا معه العصر، ولكم أن تقصروا حتى تعودوا إلى بلادكم، ولكن إذا صليتم مع جماعة فأنتم تتمون خلف تلك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والصحيح أنه ليس لذلك حد ما دمت مسافرا، أعني ليس له حد إذا كان يعني ينوي العودة، يعني إذا سئل عنه قيل مسافر. أما من سافر ليقيم في سفر كسفير أو مبتعث أو نحو ذلك فهذا ليس بمسافر. نعم. يقول أو تقول تشكو زوجها من عدم الإتيان، تقول ويعاملها كالخادمة، فهل لها الحق في طلب الطلاق والفراق مع العلم أن لها بنتا منه؟ يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ويقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، ويقول صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء النساء عوان عندكم فاتقوا الله فيهن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة قد خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن صبرت صبرت على اعوجاج وكسرها طلاقها. أقول على هذا الزوج إن كانت الأخت صادقة فيما تدعي أن يعطي حقوق يؤدي حقوق زوجته على الوجه الأكمل، فكما أنه يريد منها أن تؤدي إليه حقوقه فلا بد أن يقوم هو بأداء جميع حقوقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان يداعب أهله ويمازحهم ويعني يداعبهم. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها، تقول كان سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى موضع في أم المؤمنين عائشة ليضع فاه مكان فيها عند الشرب، ونحو ذلك من ملاطفته لأهله عليه الصلاة والسلام. فلنقتدي به في أداء الحقوق، وإياك أن تضرب ولا أن تقبح ولا أن يعني تعنف ولا أن تسب وتشتم ولا أن تضرب ضربا مبرحا، وإن كان ثمة ضرورة للضرب بعد استنفاذ جميع السبل فليكن غير مبرح. فعلى المسلم على كل من الزوجين أن يقوم بحقه نحو صاحبه حتى يلقى الله عز وجل. يقول يسأل عن حكم لبس خاتم الزواج، يقول وألبسه للعادة بدون اعتقاد. التختم يجوز للرجل في الخنصر، سواء خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، وأما التختم في الوسطى أو التي تليها أو البنصر كما يفعله أصحاب الدبل المقلدون للأفرنج فلا شك أن هذا محرم، وتحريمه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا كما تذكر يعني بعض القصص أنه له ارتباط ببعض الطقوس النصرانية أو اليهودية، حتى إنهم كانوا يسمونه الخاتم السليماني والسداسي، النجمة اليهودية المعروفة الآن. وثانيا أن البعض يرى أن في وجوده عليه إثباتا لزوجية، حتى إنها إذا غضبت خلعت دبلتها وخلعت دبلتها. وثالثا أنه قد يكون أن فيه تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم. ورابعا يزداد الأمر حرمة إذا كان من ذهب أو من ألماس أو نحو ذلك، فإنه محرم لأن ذلك محرم على الرجال. فلهذا كله عليك أن تخلعها وأن تتختم بالخاتم الصحيح الذي ليس فيه تقليد من هذا القبيل في خنصرك وليكون فيه اسمك ونحو ذلك, ومن الفضة يكون من الفضة. نعم. هل له قدر معين وزن معين؟ والله كلما كان متواضعا كلما كان أولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أخي يسكن معي مع أمي معنا في البيت وهو تارك للصلاة ويريد أن يتزوج, هل أعطيه من مالي برا بأمي؟ الصحيح كما بينا لكم بالأمس أن تارك الصلاة ليس بمسلم, ولكن إن أردت أن تفعل شيئا برا بأمك ولعل ذلك يكون تأليفا له, لعل الله أن يهديه, أو حاول أن تساومه قل أنا أساعدك بشرط أن تصلي أو نحو ذلك. نعم. الأسئلة عن حكم الاستراحة أثناء الطواف. لا بأس, ولكن حاول أن تبدأ من حيث وقفت وأن تكون باقيا على وضوئك, يعني لو أن الطائف تعب أو تعبت مثل كبار السن وما إلى ذلك وأراد أن يستريح قليلا له أن يستريح دون أن يطول الفصل, وبشرط أن يكون باقيا على وضوئه, فإن انتقض وضوءه عاد طوافه من أوله, استأنى الطواف من أوله في أصح أقوال أهل العلم. فإذا يعني لا بأس كما قلت على أن لا يطول الفصل, فإن فصل بصلاة أو بفريضة ذلك لا حرج, والمهم أن تبقى على وضوئك, وثانيا أن تستأنف من حيث وقفت وتنتبه حتى لا تتجاوز شيئا دون أن يعني تحتسبه لطوافك. نعم. تقول سائل الكريمة, هل لها أن تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض في التلفزيون؟ لا ليس لا, تكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت وفي كل حين, وأما أن تسلم على أساس أن القبر هو الذي أمامها هذا لا يصلح, لكن تكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت والله عز وجل يبلغه إياه. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام, ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم, بل إذا جاءت هنا لا تصل إلى القبر, تكتفي بالصلاة في المسجد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء. نعم. وكون بعض الناس قد أخذ ببعض الأقوال الآن التي ليس عليها أدلة واضحة في زيارة النساء ليس دليلا على الجواز, والصواب هو منع النساء من زيارة المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يسأل عن ما يباح له من زوجه وهي حائض. يباح له بعض الطرق كذا من زوجته وهي حائض, المباشرة والقبل وما إلى ذلك, على أن يتجنب الموضع الذي فيه الدم طيلة وجود الحيض, وله أن يأمرها فتتزر فيباشرها ويستمتع بأي جزء من جسمها إلا القبل والدبر, الدبر محرم مطلقا والقبل محرم وقت الحيض. نعم. يقول يسأل عن حكم الإخلال بالمواريث في بعض الدول الإسلامية, يقول هل يجب اتباعها يعني باب طاعة ولي الأمر؟ لا, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وزعوا الإرث وفق الشريعة الإسلامية, فإذا كانت يعني بعض الإسلامية باقية عند المواريث والأحوال الشخصية في الزواج والطلاق ونحو ذلك والميراث والوصايا والوقف, لكن إذا كان وصل الحال في بعض الدول إلى تعديل المواريث فلا نخضع لهذا, نوزع الإرث حسب نعم التوزيع الشرعي الثابت في الكتاب والسنة. نعم. وليس هذا من رفض الطاعة, بل هذا لو نفذت فهو من طاعة المخلوق في معصية الخالق, وهذا محرم, إنما وزع تركتك وفق يعني وزعوا تركتكم وفق الضوابط الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة. نعم. يسأل وفقه الله عن التصوير الفوتوغرافي لأجل التذكار في الدروس وفي الحرم وخارجه. والله لا أرى هذا، هذا أفرط الناس فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير ولعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. أنا عندي إشكال في نقل صور الفيديو، لا أجزم بأنها تصوير وإنما هي نقل للواقع، لكن مع ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يسأل يقول من باب البر تطلب منه أمه أن يقيس لها ضغط الدم، يقول معها سكر. نعم. فهل له أن يكذب عليها إذا كانت النتيجة عالية؟ إذا خشي أن يزعجها يأتي بأي أسلوب آخر، يعني كان يقول وجدناه اليوم منخفضا أو نحو ذلك، إذا كان يؤثر على صحتها أو نفسيتها. أما إذا كان لا يؤثر عليها وإخبارها يتعين لتتجنب بعض الأطعمة مثل الملح والحوامض لمن كان عنده ضغط ونحو ذلك، لا، الأولى أن تخبرها حتى لا يعني تتعاطى الأشياء المضرة والتي ترفع الضغط عندها. نعم. يقول أوصاه أبوه، سؤال الأخير. نعم. نعم. أعطاه بعض النقود وقال له تصدق بها في مكة والمدينة، يقول ثم أكلتها لأني محتاج، هل هذا سائغ؟ ليس بسائغ، نفذها كما أمرت، نفذ هذه الصدقة كما أمرك والدك، هي في ذمتك الآن، فتصدق بها حيث أمرك والدك. وفقني الله وإياكم لكل خير، ولدرس الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.